قبلها في آيات ثلاثة آيات في من يهدي الله، أنا وقفنا على من يهدي الله قبلها آيتين أو ثلاثة آيات قبلها آيات من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له، هنا وقفنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جئناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأخوك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مهجورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيبا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على أرض ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعولا ويخرجون للشيطان يذكرون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قول الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ملك من الملك كبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول الله تعالى في هذا ومن يهدي الله فهو المهتدي يضيء. يقول الله تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه فيه وأنه لا معقب له، أن المتصرف في هذا الكون مين؟ هو الرب سبحانه. لأجل ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالذي هداه الله لا يمكن أحد أن يضل، والذي أضله الله لا يمكن أن يهديه أحد. والهداية تأتي في القرآن على نوعين، إما هداية التوفيق فهذا لله سبحانه وتعالى لا يستطيع عليه أحد، وإما هداية الرشاد والدلالة فهذه نعم يمكن أن يفعلها الرسول وأتباع الرسل. ولذلك جاء القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال إنا وجدنا النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى غير ذلك. فالهداية التي هي خلق التوفيق القلوب والإسلام والإيمان هذا لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد غير الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لما وعث الرسول محمد في مكة آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيره، وكذلك ناس مهما فعل بهم الرسول نعم أقوة من أبي معيط نعم وأبو جهل وأبو لهب هذول ما آمنوا. وهذا يبين أن هذه الهداية. ولذلك يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له أولياء، يعني من يقدر من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، ونحشرهم ونحشر هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. حتى أن بعض الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما على وجوههم. نعم كيف يعني على وجوه نحشرهم يعني يقوموا يمشوا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يجعل الإنسان يمشي على رجليه الرب يستطيع خليه يمشي على رجليه. قادر على كل إيه؟ أن الله على كل شيء إيه؟ قدير. ونحشرهم على يصير إيه؟ رأسه أسفل ويمشي على فوق. مين يستطيع هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. والذي استطاع أن يجعله يمشي على رجليه ويمشي في أغراضه كذلك يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن. ولذلك جاء في القرآن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليد ما تشهد ولكن هذا موجود، يعني القرآن يثبت ذلك. فلأجل ذلك ونحشر على وجوههم عميا يعني لا يبصرون. نعم وبكما لا يستطيعون الكلام كذلك وصما يعني لا يستطيعون الكلام. نعم مأواهم جهنم. فهذا وهذا مواقف الآخرة تختلف. في مرات يستطيع يتكلم وفي مرات ما أحد يستطيع. يعني مواقف يوم القيامة تختلف. في مرات يعني الله يسأل الناس، نعم يعني ما من أحد إلا ويكلمه الرب سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم ومرات يسأل المجرمون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فالمواقف الآخرة تختلف. فهنا دحين يحشر بهذه الطريقة عميا لا يبصرون، وكذلك صما وبكما يتكلمون، وصما لا يسمعون. صم معنا عدم السماع. وهذه مواقف الآخرة. مأواهم يعني مقامهم. إيش معه؟ مقامهم جهنم. كلما خبت زدناهم سعيرة. كيف كلما خبت؟ يعني كلما سكنت خفت النار زدناهم. وقد قال الله تعالى نعم يعني عن الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق يصطلوا بالنار. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى وهذا جزاؤهم. مثل ما يقول الله تعالى عن المؤمنين نعم لما آمنوا بالله وعملوا الأعمال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، العمل الكفر والشرك والمعاصي سبب لدخول النار. فالكافر يخلد في النار، والعاصي قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل والمؤمنين والصالحين. وأما الكافر فإنه يخلد فيها كما جاء في القرآن يعني في الكافرين ثلاث آيات خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي سورة كذلك يعني الأحزاب وكذلك في سورة الجن. وأما في المؤمنين يعني ثمانية مرات أبدا أبدا أبدا أبدا تقريبا ثمانية مرات في القرآن. وفي خالدين كده كثير يعني موجود في القرآن. فلأجل ذلك يعني قال زدناهم سعيرا. السعير معناه يعني طبقة من زي ما جاء في القرآن نعم لها سبعة أبواب لكل باب. مرة يسميها سعير ومرة يسميها جهنم ومرة يعني لها الهاوية إلى غير ذلك. كما أن الجنة كذلك لها يعني ثمانية أبواب كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوءا كاملا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ليش طيب هذا؟ يعني كلما خبت زدناهم سعيرا. بلاش سبب. إيش هو؟ قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيات الله. جاءوا الأنبياء وجاءوا الرسل، جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا إنه ساحر مجنون كاهن شاعر. كان أمس كان اسمه الصادق واسمه الأمين يعني كان كده في مكة ما حد يعرفه إلا الصادقة، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا نحكم أول داخلي من باب بني شيبة، فكانوا لما شافوا الرسول فرحوا بذلك، وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى يعني بثوب كبير ووضع الحجر ووضعه في مكانه. كان أمس كان صادق، والكذاب ما يكون دغري يكذب على الله، أو الكذاب يكذب أول على أمه وعلى أبيه وعلى بيته، ثم بعد ذلك على قريته، ثم على البلد حقه، ثم بعد ذلك إن كان يبغى يكذب على الله يكذب على الله، ما يجي دغري من الباب للطاقة ولا للمحراب زي ما يقولوا، لا أفل هذا. وهذا عناد زي ما قال أبو جهل، قال نحن أبو جهل وبنو هاشم كفر سير رهان، ضيف الضيوف ضيفنا، أكرم الضيوف أكرمنا الضيوف، نعم عملوا مكارم أخلاق حاربوا حاربنا معهم. وإذا به في سنة من السنوات قالوا إن نبي من بني هاشم، متى يجي نبي من بني مخزوم؟ ما يجي. فإذا هو لا يؤمن بمحمد يعني تعصبا. وقالوا كذلك في كلمات الذي قالوها، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ذاك ربنا يبغي يبعث رسول يدور أعظم رجل في مكة أو في الطائف ويرسله، أما يرسل لنا رجل كان نشأ يتيما نحن ما نبغاه. فالله رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن ليس لنا أن نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلاني محمد أو خالد. من يختار هذا؟ الدولة السعودية. والدولة السعودية قسمت هذا من مين؟ لوزارة الخارجية. وزارة الخارجية هي التي تختار السفير لأي دولة في أي دولة من الدول، سواء كانت دولة إسلامية أو دولة كمان ناس كافرة. فلأجل ذلك قال جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا، يعني بحججنا ودلائلنا التي تبين صدق الأنبياء وصدق الرسل، نعم، والآيات. وبين لهم مثلا الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، موسى عليه السلام له العصا، نعم، فيضعها تصير ثعبان ويده كده بيضاء، نعم. وكذلك صالح عليه السلام الناقة، وغير ذلك من الأنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم آياته كثيرة، ينبع الماء من أظافر عين، هذا حتى عرق ما يخرج من بعد، وغير ذلك من الآيات. فلذلك بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما، وقالوا مين دول؟ الكفار، كفار إيش؟ إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني إذا متنا ودفنا في الأرض ثم كنا عظاما، تفتت العظام ورفاتا شيء أصغر من ذلك، إنا لمبعوثون خلقا جديد، يعني يبعث ثاني خلقا جديد. فالله رد، لأن هم قالوا يعني دائما يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الله ما يعالج المسائل، كن فيكون، بخلاف المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد أن يعالي، إما هو بنفسه أو غيره. مثلا الملوك والأمراء والناس اللي عندهم إمكانيات تجد مثلا أمورهم، مثلا الذي يعمل الآن الآلات الحديثة الطائرات، ما يمكن مثلا المهندس الكبير أو الدولة تقول مثلا يعني أيتها الطائرة يلا قومي، فهناك واحد يعمل الأشياء هذه. فأما الرب سبحانه وتعالى فلذلك خلقا جديدا، قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات، وهنا يروا بمعنى يعلموا أو بالعين، لأنه يرى يعني موجودة في اللغة العربية تأتي مرات بمعنى يعني رأى البصير، رأيت الهلال ورأيت محمدا، وتارة تأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى العلم مثل هذا أولم يعلموا، هنا يعني تأتي بمعنى أن الله خلق السماوات والأرض. السماء تشوف قد ايه كبرى، اللي يخلق سماء وارض ما يقدر يخلق بني ادم، لانه السماء شوف عظمتها. واحد مثلا يقول في يعني سبع قارات الان، طيب السبع القارات، واحد يسافر من المدينه يروح الى السبع القارات يطالع فوق يشوف سماء، ويطالع في الارض بعض المرات كمان يرى بحر، يسافر مثلا من بعض البلاد بالطائره ست ساعات وتحته ماء. ولذلك أيهما أكثر، الأرض اليابس ولا الماء؟ لما نفتش الدنيا نجد إيه الماء أكثر، أبدا، ست ساعات ثمانية ساعات هو إيه فوقه إيه سماء وتحته هو إيه. فلذلك فالذي يخلق هذا، ولذلك يعني لخلق السماوات والأرض أكبر إيه من خلق الناس. وكلم الله وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي خلق هذه الأشياء. مثلا نحن في عصرنا هذا لو أن إنسان خلق آلة حديثة مثلا الآلات الإلكترونية الآن والتلفون الآلي، ثم بعد ذلك حطمها ثم أراد يساير وهو بشر، إن كان هذاك سواء في سنة هذا يسوي في شهر، فما بال الرب سبحانه وتعالى، كن فيكون، ما يحتاج بعلاج أبدا. ولذلك يوم القيامة إذا أمر إسرافيل أن ينفق في الصور قبل يموت الناس، يأمر ينفق يحيو ثاني مرة، ما في لا علاج ولا شيء. ولذلك خلق القادم على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهم في هذه الدنيا أجلا لا ريب فيه، وجعل لهم أجلا لا، لما يموت يقعد في مثلا في القبر، واحد يقعد سنة، واحد يقعد 20 سنة، واحد يقعد دحين آلاف السنين. مثلا الذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام فينهم؟ في القبور، نهار ما أمر الله يحيي كلهم جميعا أبدا. ما في يعني، ولا بد أن يحصل هذه الأشياء، ولا بد أن وجعلهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا إلا جحودا، قالوا أبدا، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما إنسان يموت، نعم، ولذلك كان يقول للأنبياء والرسل رد علينا آباءنا. حتى قدمنا قبل ليلة قالوا وقال لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت، يعني يبغى كتاب من الله إلى أبي جهل، إن محمد رسول الله فآمن به، بريد يعني أو برقية، هذا عناد يعني. فلذلك وانتم تعرفوا محمد انه صادق يعني، فاذا ما فلذلك قال كفورا يعني جحود لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله يرد عليهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار قل لهم ايها النبي وايها الرسول محمد لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. قل لهم ايها النبي لو انتم تملكون خزائن، يعني انظر الانسان العبد، الانسان العبد مثلا خلق ادم وأولاده وذريته ثم بعد ذلك أولاد الذين عاشوا ثم نوح عليه السلام ثم إلى عصرنا هذا، الناس يرزقون يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع الفواكه وبأنواع الثياب، مين اللي بيرزقهم هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك مرات يصف نفسه بالرزاق، مرات يصف نفسه بالرازق، هذه الأمة كلها. إذا لأمسكتم خشية نعم الإنفاق، يعني ونحن نرى في الدنيا هنا الإنسان إذا كان شيء عنده من الدنيا ما يريد أن ينفق، حتى البعض من بعض من يدعي الإسلام أو من المسلمين سيد يمنع الزكاة التي هو واجب في حقه، وقد ذكر الله ذلك مثل ذلك في الآيات وكان الإنسان قتورا، وقال في آية أخرى أم لهم نعم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني أكثر الناس تجد يعني ما يبخل بماله، فإذا بخل بماله الذي هو غير الزكاة يعني ينبلع يعني. وفي ناس لا يحب أموال الناس تدخل في جيبه، هذا يسمى شح، ولذلك الشح أشد من البخل. أما بخيل يعني حقه ما يعطي، هذا معلش يعني يمكن، لكن ما هو حقه النافلة ما يمكن ما أقول. أما الزكاة لابد أن يؤديها، فإذا ما أداها يعني يعذب بذلك. ولذلك ذكر إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه، قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خزائن. وكان الإنسان قتورا، يعني يعني يمنع الواجبات التي تجب عليه، نعم كما هذا. وجاء في الحديث في الصحيحين يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه يغضو ما في يمينه. ولذلك بعض اليهود قال نعم، يعني الله يقول بل يداه، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في بعض الأحاديث أن كلتا يداه يمين، وجاء في بعض الأحاديث أنه له يد يمنى وله يد شمال، فالأحاديث صحيحة. فما دام والسبب في ذلك أن المخلوق بعض البشر يكون يد اليمنى أقوى من يد اليسرى، بعض البشر يكون يد اليسرى أقوى من، بعض الناس يكون يد اليمنى واليسرى يعمل بهما سوا سوا، يقدر يكتب بهذه ويقدر يكتب بهذه، يقدر يحمل أشياء ثقيلة بهذه، فهذه الأشياء. ولذلك الله رد على بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويجب علينا أن نثبت لله يد تليق بجلاله وعظمته كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا نؤولها مثلا نعم بالنعمة أو بالقدرة أو غير ذلك أبدا. وهذا يجي في اللغة العربية لي يد على فلان، يعني ايه قدرة ولنعمة فلسفة ومسألة الحقيقة والمجاز هذا بعض العلماء يثبته وبعض العلماء لا يثبته، والذي يظهر أن تقريبا القرآن كثير في آيات يعني تثبت ايه المجاز يعني، أو نسميه أسلوب من أساليب اللغة العربية. بعض المشايخ يسموه أسلوب من أساليب، فإن هذا يسميه مجاز وهذا يسميه أسلوب من أساليب اللغة العربية، فيصير ايه الاختلاف ايه في اللفظ يعني هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد آتينا، والواو هنا واو القسم، الله يقسم ولقد آتينا، ويدخل اللام التي في جواب القسم، آتينا موسى 9 آيات بينات. موسى مين هذا؟ موسى بن عمران كريم الرحمن نبي بني إسرائيل، آياتنا بينات، وهذه الآيات البينات 9 آيات. أول ما يكون اليد، العصا، ثم اليد، ثم كذلك اليد والعصا والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يعني كان يعني كل هذه الأشياء تجيهم سنين مثلا جد وقح حتى ما يعرفوا إيش يأكل. يجي الدم مثلا، واحد عنده برميل يملي فيه موية يبغى يشرب، يجي يتكي كله دم، معلوم يصير ما يقدر يشرب الدم. ما يشرب الدم أبدا. والجراد يزرعوا، يجي الجراد يأكل لهم كل الثمرات، ويروح لموسى ادع لنا ربك يزيل عنا ذلك ونحن نؤمن بك كذابين. بعد ذلك برضو يرجع إلى الكفر وإلى الشرك. وهذه الآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون. وهناك في سورة النمل 9 آيات ذكر برضو 9 آيات، وهذه 9 آيات هي العصا واليد والسنين والبحر كذلك، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وجاء في بعض كذلك مثلا الحجر، يكون بني إسرائيل في مكان عنده حجر، يحط الحجر يضرب بعصا كده تخرج ايه العيون لكل قبيلة عين يشرب ويأخذ الماء. فهذا مين فهذا ايه معناه ايه. وهذه الأشياء الخارقة للعادة تسمى معجزات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء جميعا، وإذا كانت لإنسان آخر صالح فهذا تكون ايه يعني كرامة من كرامات الأولياء. قد تحصل لإنسان صالح مثل هذه الأشياء، وقد حصل ذلك لكثير من التابعين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر علينا في صحيح البخاري أن رجلين من أصحاب رسول الله كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة، وعندما خرج كان أمامه مثل الضوء كشاف يضيء لهم، مشوا كده إلين جاء مثلا هذا بيته هذه الجهة وهذا بيته، انقسم هذا إلى قسمين، قسم راح مع ده وقسم راح مع هذا. فهذه كرامات الأولياء، وذكرامات الأولياء موجودة. قصة مريم، كان زكريا كل ما دخل عليه وجد عندها نعم يعني فواكه الشتاء في هذا. وكذلك الرجل الصحابي الذي أخذه بعض المشركين عشان يقتلوه في مكة، نعم الزوجة رأته ماسك العنب يأكل، ما في عنب في مكة لا للفقراء ولا للمساكين، قاعد يأكل العنب، تعجبت هذه من فين العنب، ثاني يجيب العنب أبدا. وحتى هي على أنهم يبغى يقتلوه، وإذا به يعني درجة طفلها الصغير الرضيع فأراح أخذه وحطه هنا فهي ظنت إنه يذبحه، يساوى الطفلة هذا مسلم ما هو نصراني ولا يهودي عشان ينتقم من الأم وينتقم من الأب أبدا. فجاءت أخذت ولدها. وهذه 9 آيات، وكل نبي له صالح عليه الناقة، والرسول صلى الله عليه وسلم نعم له معجزات كثيرة، انشق القمر وغير ذلك، نبع الماء من أصابعه، وله معجزات كثيرة، وله زي ما يقول يعني موجود يعني كتاب للإمام السيوطي يعني في هذه الأشياء مجلدين ضخام يعني الأشياء التي، وكل الأنبياء لهم مثل ذلك. قال على فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى يعني مسحورا يعني ساحرا، مسحورا هنا بمعنى ايه ساحرا، يعني انت عشان تعرف السعر تساوي هذه الاشياء مثل ما، لانه لما وضع مثلا عصا نعم يعني في كما في سورة طه يعني ذكر انه ايش وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى قال ألقها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى بعد ذلك لما ألقاه هناك يعني أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي لأن السحر عرفوا أن هذا هذا هذا مو سحر، السحر يغلب مو يبلع، لأنه مثلا ساحر يجي ساحر يغلب، لكن هذا إيه موسى لما رمى عصاه وكل الوادي كل ثعابين صار إيه يبلع كله، حتى بلع حتى توجه إلى فرعون كمان يبغى يبلعه كمان، هو فر حتى وإلا لو كان راه خلاص مرة. فعرفوا هذا ما هو سحر، هذا شيء من الرب. وقالوا آمنا بالعالمين رب موسى وهارون. وذكر الله القصة في عدة يعني في الأعراف وفي طه وفي عدة سور، وهذا تقريبا والأنبياء دائما يؤيدهم بمثل هذه الأشياء يعني مسحورة. ثم الله يقول قال لقد علمت، قال يا موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. علمت الخطاب لمين؟ لفرعون للمخاطب، لأنه بيخاطب إيه. وفي قراءة يقول علمت يعني ما لك، حتى فرعون يعرف إن موسى هذا ما هو كذب يعرف. قد علمت ما أنزل هذه الآيات التسعة إلا رب السماوات والأرض بصائر، تدل على على النبوة وعلى الرسالة وعلى أشياء مثل هذا إلا بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم دحين موسى عليه السلام يقول لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا، وبالفعل كان كذلك. ما آمن بموسى وآذى موسى كثير وآذى بني إسرائيل. ثم بعد ذلك نعم دخل موسى توجه إلى البحر، وقالوا يعني توجه موسى عليه السلام إلى البحر وقال له قومه يعني البحر أمامنا والعدو وراءنا. فقال له إيه في سورة الشعراء في هذا قال لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع يغفرنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزفنا ثم الآخرين. السود يعني دخل موسى تعدى. فطيب كيف فرعون يدخل في البحر؟ يبغى له إيه طريقة. فجاء مثلا موسى عليه جاء جبريل عليه السلام وهو راكب على فرس أنثى، وهو راكب على فرس نعم يعني ذكر، معلوم الفرس الذكر لما يرى الأنثى. فإذا دخل الرئيس المرؤوس إيش يسوي؟ غصب عنهم يدخل، ما يقدر يدخل لحاله يخلوا لها، بعدين يقطعهم إربا لأنه ما يده هو بده يخرج بعد، بلكن يخرج ثاني مرة يقطعهم إربا. فدخل خلاص موسى هناك خرج من الجهة الثانية، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلكوا عن آخرهم أبدا ولا بقي منهم أحد. وثم مثل ما قال الله تعالى في نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والله بيّن هذا في نعم كذلك هناك في سورة الأعراف نعم. بعد ذلك أورثها إيه بني إسرائيل هذه الفواكه وهذه البساتين وهذه الحل الموجودة فيها، وأورثهم إيه مشارق الأرض ومغاربها. كم مشارق الأرض ومغاربها؟ يعني مصر والشام كله أصبح تحت مين؟ تحت بني إسرائيل. وهذا الرب. وكذلك أنتم يا كذلك يا أهل مكة الذين كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وآذيتموه حتى اضطر نعم خرج إلى من مكة إلى المدينة وهاجر إليها. بعد مضيق يعني سنة ونص أقل من سنتين دخل إلى مكة منتصرا على قريش، وأصبح الحكم لمين؟ بعد ما كان لهم هم صار الحكم لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. يعني كلها هجرة الرسول وعود إلى مكة. السنة كان الثالث عشر، وهذه تقريبا بعدها كمان بسنوات بسيطة، وإذا به يعني يرجع السنة الثانية من هجرته، السنة الثانية من هجرته. ما يدل هؤلاء إلا رب السماوات، وقلنا الرب هو الخالق الموجد من العدم إلى الوجود أو الذي يسوس الإنسان ويدبره. هذا تفسير الرب دائما، إما الذي يعني يخلق. ولك أن تسمي المخلوق ربا لكن بإضافة، تقول رب البيت أو رب الدار أو رب الكتاب، كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا. قال الله تعالى فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، أراد أن يعني يخرجه من الأرض ويقول أن هذه الأرض لهم إلى غير ذلك. نعم فأغرقناهم أجمعين وغرقوا آخرهم وهلكوا. ومعنى زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، مثل هذا يعني إن الذين كذبوا موسى عليه السلام أغرقناهم وعندكم خبر أنتم يا أهل مكة ترى وتعرفوا هذا تماما. فإلا يكذب محمد ماذا يفعل به؟ يكون أشد من هذا. ولأجل ذلك ماذا حصل للذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا إلى مكة لتغني إلى بدر لتغنيهم القيامة وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويسير يعني على مين؟ على يد الصحابة الذي كانوا آذوهم في مكة. حتى أن أبا جهل هذا لما طعنه الأنصاريين سقط في الأرض وجاء يعني عبد الله المسعود. وعبد الله المسعود رجل كده نحيف يعني ما هو من الرجال الضخمة ووجده طائح وركب على بطنه وقال له رويع الغنم اللي كان يلعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة لو يبغى يسلم على يده ما يرضى مو شيء يركب على بطنه كده ويقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا إيه أنكى من أن الله ينزل عليهم صاعق. مثلا قوم فرعون أغرقهم مين؟ الله. ما أغرقه موسى عليه السلام. قوم صالح مين عذبهم؟ الله. لكن دحين هذول لا اللي عذبهم مين؟ نعم كان الصحابة الذي كانوا يؤذونهم في مكة. وهكذا زي ما يقول إياك آني واسمعي يا جارة نعم فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. صارت إيه مصر والشام كلها تحت مين؟ بني إسرائيل. ولأجل ذلك يقول يعني كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. ثم قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ومعلوم أن الأرض تبكي على الإنسان الرجل الصالح، الرجل الصالح الذي كان يصلي في بيته أو في المساجد إذا مات تبكي عليه الأرض ويبكي عليه السماء لأنه كان له عمل يصعد كل يوم يصلي الظهر والعصر والمغرب ويصلي النوافل ويتصدق. فهذا كله هذول ما في لا تبكي عليهم الأرض ولا السماء أبدا الكفار بخلاف المؤمنين فإنه ثبت أنها تبكي عليهم وتكون هذا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا جمعناكم كلكم للحساب جمعنا من لدن آدم إلى آخر إلى يوم القيامة لحسابهم. فالمؤمنون يدخلون الجنة ويتنعمون فيها والكفار نعم يدخلون النار ويعذبون فيها ويخلدون في النار. والعصاة يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج مثل ما قالوا أما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاه. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم إن ربك فعال لما يريد. ولأجل ذلك هذه نعم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه أنزلنا هذا القرآن وبالحق نزل وكان نزول القرآن يعني منجما. أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك صار ينزل منجما. مرة ينزل آية مرة آيتين مرة أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعد ذلك نزل يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. ثم بعد ذلك صار ينزل آيات من السور المكية هذه في مكة كثيرة. ثم بعد ذلك جاءت السور المدنية وهذا وبالحق أنزلناه. وهذا دائما في القرآن ولذلك في القرآن دائما يقول نزل ونزل معناه إيه؟ شيئا فشيئا بخلاف التوراة والإنجيل أنزل كده في القرآن أنزل نعم التوراة والإنجيل. ليه؟ لأن موسى عليه السلام نعم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الله أعطى موسى الإنجيل في الألواح وقال لهم خذوا قالوا لا نحن ما نقدر فرفع الله الجبل فوقهم هكذا إما تأخذوا ولا يسقط عليكم الجبل يقول الله وإذ نتقنا فصار السجدة كده يطالوا على الجبل أما القرآن نزل. ولأجل ذلك مثلا في أول الإسلام واحد مثلا في مكة في السنة الأولى في السنة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركعة أبدا. وبعد ذلك جاء يعني بعد 10 سنين جاء الصلاة. بعدين لما هاجر الرسول إلى المدينة جاء الأشياء نعم الزكاة والزكاة يعني موجود في السورة المكية في السورة المكية زكاة لكن هناك الظاهر ما في إيه تنويعها وتقسيمها موجود يعني في سورة سأل سائل نعم وفي الداريات وفي غير ذلك وكذلك كذا. لكن هناك مثلا واحد عنده 1000 ريال وتصدق يمكن بريالين أو بثلاثة يعني يمكن يقبل منه. لكن دحين بعد ذلك جاء زكاة الذهب كذا زكاة الفضة كذا صيام رمضان وهذا جاء في هذا يعني وما أرسلناك، ثم الله يقول لنبينا محمد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، مبشر بإيه؟ المؤمنين بالجنة وبالنعيم المقيم الذي لا ينفد أبدا، ونذيرا تخوف. ولذلك جاء من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، كده الرسول يقول الذي يطيع الله هو الرسول يدخل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، على مهل. فلذلك الآن يعني أول ما نزل اقرأ، ثم بعد ذلك يا المدثر، ثم يا المزمل، ثم السور المكية الطريرة، ثم قصص الأنبياء. ولذلك القرآن يحتوي على ثلاثة، يعني إما يعني توحيد، وإما قصص المؤمنين والمكذبين، وإما يعني التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كل موجود. نعم، لتقرأه على الناس عن الموت. ونزلناه تنزيلا، شوف نزلناه، أي نزلناه يعني القرآن، وكان نزول القرآن في 23 سنة. أول آية اقرأ، وآخر آية فيها أحكام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وآخر آية قبل وفاة الرسول ببضعة أيام كده، يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت، لكن ما فيها أحكام شرعية، إنما الآية التي فيها أحكام شرعية اليوم أكملت لكم دينك، وكان هذه الآية نزولها في والرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال بعض اليهود نحن لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذناها عيدا. فقال عمر كان يوم عيد، كان يوم يوم جمعة وكان يوم عرفة. وثم بعد ذلك قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا. قل آمنوا، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول آمنوا أنتم به أو لا تؤمنوا، أنتم يا كفار مكة والكفار في جميع البقاع، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو آمنوا بالقرآن أو آمنوا بالإسلام أو لا تؤمنوا، سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، فإن هناك أناسا آخرين قد آمنوا، يعني نفس في مكة آمنوا ناس كثير وفي المدينة كذلك. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. مين هم الذين أوتوا العلم؟ معناها بني إسرائيل، نعم اليهود والنصارى بعد عبد الله بن السلام هذا أسلم وآمن وحسن إسلامه، وكثير من من من من من بني إسرائيل ومن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين، إذا بعثتم محمدا لتؤمنون به، وجاء هذا في القرآن، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية لا إيش الآية؟ نعم لا، الآية اللي قبلها التي تثبت أن الإيمان بالرسول محمد صلى الله قبل هذه الآيات. نعم إيش الآية أولا؟ نحن كبيرة يعني مقصود الآية نحن نذكرها، أقول آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني سواء آمنتم بالرسول أو آمنتم بمحمد أو آمنتم بالإسلام أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم، مين هم الذين أوتوا العلم من قبلنا؟ مين هم دول؟ بني إسرائيل، فإنهم أوتوا العلم، أنزل عليهم التوراة وعليهم الإنجيل وجاءهم أنبياء، نعم من قبل إذا يتلى عليهم، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون الأذقان سجدا. فكان بعض الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى إذا تلى عليهم القرآن يخرون الأذقان سجدا، والأذقان هو هذا، يخرون الأذقان سجدا، نعم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وكان دائما يعني لما تكون للرب بمعنى لم يزل، يعني مو زي لما مثلا الإنسان المخلوق، يعني نحن مثلا نقول مثلا كان علي مسافرا، يعني في الماضي الحين مسافر ولا حي ولا ميت ما لنا شغل، لكن الله لم يقول وكان ربك قديرا، معناه ايه؟ مو كان في الماضي ودحين تغير، لا بمعنى لم يزل. وهذا يجب ايه ان يفهم هذا بالنسبه للقران، وهذا موجود كثير في القران، وكان ربك قديرا وكان ربك سميعا، كذلك لما يكون كذلك هو بمعنى هذا المعنى. واما المخلوق هذا، ولذلك مثلا في اللغه في النحو ايش كان يقول؟ فعل ماض يعني اتصاف المخبر بالخبر في الزمن الماضي، ولذلك مرات تاتي كان بمعنى لم يزل، لما نقول وكان ربك قديرا وكان ربك سميعا وكان ربك غفورا كل هذا بمعنى لم وهنا يعني إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويخرون ويخر هؤلاء الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا تجد إيه يخرون نسمع قال الله تعالى عن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل وجاء وإن كان بعض الناس يعني يمكن ما يقوم الليل ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل كمن قام في الليل وصلى له ركعات يصير نور على نور الناس الطيبين يسعوا والناس اللي زين الكسلانين ما يصلوا على كل حال أبدا وعلى كل حال طيب يعني ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم هذا القرآن وهذا في هذه الآية يقول قل يا محمد لهؤلاء الكافرين هم يعجيتم من هذا القرآن آمنوا به أو لا تؤمنوا سواء آمنتم به أو لا تؤمنوا فهو حق في نفسه أنزله الله تعالى ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزل على رسله ولهذا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال في آية أخرى يعني ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده هذه الآية في سورة مكية من يكفر به يعني به هذه نقدر به بمحمد صلى الله عليه وسلم صح يكفر به بالإسلام من يكفر به بالقرآن المعنى صحيح أبدا لأن الله يعني اقتضى الإسلام هو الدين الحق لا كما يقال الآن في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاث يقول دين الإسلام واحد والدين اليهودي اثنين والدين النصارى ثلاث هذا غلط كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو الإسلام بس إنما يختلفوا في الشرائع يعني في اختلاف لا إله ولذلك شوف القرآن ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ولكن هذا موجود يعني في الكتب الحديثة وفي الإذاعات تقريبا وخلي بعض زي بعض البلاد زي لبنان يجيبوا التوراة الإنجيل يقروا في الإذاعة حقهم يضلوا الناس يعني ما لنا شغل بالإنجيل نحن نؤمن أن الإنجيل كتاب سماوي بس هذا واجب علينا والتوراة كتاب سماوي أما نروح ندور عليه ونقرأ عليه ما لنا شغل فيه ليه لأنه هو من أول محرف فما بالدحين ولأجل ذلك هذه الكتب الموجودة الآن في العالم يعني تختلف مثلا الإنجيل اللي في بريطانيا ما هو زي الإنجيل اللي في اليونان والذي في إيطاليا غير يختلف والذي في أمريكا غير بخلاف القرآن ألا في المدينة ولا في الصين واحد ليه لأن الله تكفل حفظه ولذلك كلهم جاءوا بالإسلام ولذلك القرآن يذكر هذا في آيات يعني وأكبر آية تدل على ذلك القرآن الآية التي في سورة يعني يونس عليه يقول الله تعالى عن يونس عليه فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين ويقول لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريين نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون وبالقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين كده بهذه يجي فلسفة ناس من العلماء الجدد حقونا يقول لا هذاك الإسلام اللغوي وهذا الإسلام الشرعي هذا كمان غلط الله دائما يخاطبنا بإيه بالأسلوب الشرعي ما هو بالأسلوب اللغوي مثلا الصلاة إيش الصلاة في اللغة العربية الدعاء لما قالوا مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش نفهم أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم واحد يقول لا الصلاة رب اغفر لي غلط هذا وهذا حقيقة وهذا موجود يعني كتب موجودة كذا يقول لك ذاك الذي جاء به الأنبياء ذاك إسلام يعني لغوي وهذا إسلام يعني شرعي إلى غير ذلك ولذلك هذا كذلك غلط فإنما الله يخاطبنا قال الصيام الصيام إيش معناه في اللغة العربية نعم الإمساك ومن ذلك قول مريم نعم إني نذرت للرحمن صوما إيش الصيام في اللغة العربية الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية هذا هو الصيام الشرعي الموجود وأما الصيام اللغوي هذا واحد يمسك عن أكل ولا عن شرب ولا عن أي شيء فلذلك ويخرون الأذقان يبكون وهذا يقولون يعني ويخرون هذا أي صفة ليس معطوف على السجود، وهذا موجود يعني موجود أنه زي ما يقول في البيت الشعر: إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. وهذا زي سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج. أصله إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، صفة هو، لكن قام عطف بإيه؟ بالواو، عطف بالواو، وإلا هو أصل صفة. ويخرون هنا كأن هذه الجملة إيه؟ فعلية في موضع إيه؟ صفة لإيه؟ نعم، لهؤلاء الذين إيه؟ وكذلك إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة، هذا معنى النوان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل لهم أيها النبي وأيها الرسول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحق. قل لهم ادعوا الله، ليه؟ لأن الله جاء في القرآن: لا تتخذوا إلهين اثنين. وسمع رجل من الكفار أن الرسول أو أن أحد الصحابة يقول: يا الله يا رحمن. قال: تعالوا يا أخينا شوفوا، ده محمد يقول لكم لا تدعوا اثنين ويدعوا اثنين. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، يعني ما هو شخصين، ها لا، ها والله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله أسماء كثيرة، وجاء في الأحاديث الصحيحة الرسولية يعني: سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فيه، يعني في أسماء ما علمنا إياها، فليس يعني أن التسعة، إنما هذه يعني أسماء الرب سبحانه وتعالى، فلا يضل. ولذلك له أن يقول يا الله، يقول يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وأن يقول المناسب. لما يقول يا رزاق ارزقني، لو قال يا جبار ارزقني هو ما يعرف، تمشي الله يعرف مطلع عليه. ولذلك لما يعني رجل سمع الرسول يدعو بأدعية قالوا: نحن يعني ما نعرف لا دندنك ولا دندنة معاذ، إنما نقول ربي اغفرني. قال: حولها ندندي، خلاص، لأنه مو كل واحد يعرف. وإذا كان يعرف أسماء يعني أدعية مأثورة، نعم يقول ما يعرف أدعية مأثورة، يدعو بأي أسلوب. فله الأسماء الحسنى، كم هي الأسماء؟ قال 99، الله 99 أسماء وتر يحب ولا تجهر بصلاتك. كان الرسول يعني يقرأ ويجهر بصلاته، أو بعض الصحابة كان يقرأ ويجهر بصلاته، فقال يعني: مر على بكر يقرأ بدون رفع الصوت، ومر على عمر يجهر، فقال لأبي بكر: ليش أنت ما تجهر؟ قال: أنا بأخاطب ربي مطلع عليه، ونعم وأنا أريد الرب. وقال لي عمر، قال: عشان يعني أطرد الشيطان وأقيم الوسنان، واحد معاه نعاس يقوم يصحى ويقوم يصلي. فقال لي: لا، أنت ارفع من صوتك وأنت أخفضه. وكان كذلك الكفار إذا الرسول قرأ جهرا يسب الله ويسب الرسول ويسب من أنزل القرآن، فالله نهاهم على: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، طريقة، وابتغي يعني طريقة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ومعلوم أن بعض الكفار كان يقول لله ولد، والله نفع ذلك في هذه الآيات، وفي قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل واحد الله الصمد، لم يلد يعني لم يكن له ابن وابن، ولم يولد لم يكن له ابن ولا هذا، ولم يكن له يعني شريك، ولم يكن له. وهنا قال: قل الحمد لله الذي، والله يمدح نفسه نعم بالحمد وبالثناء، وهذا موجود في سور كثيرة في القرآن، يعني بعضها في أول السور، زي الفاتحة وزي سورة الأنعام وسورة فاطر وسورة سبع، وهناك في سور في آخرة زي هذا الحين: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما له شريك في خلاف مثلا الدول الموجودة، سواء دول كافرة أو مسلمة، فإن الوزراء والموظفون الكبار كلهم شركاء للملكة. ما يقدر الملك يقول أنا لحالي. مثلا الآن رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورؤساء والدفاع، دول كلهم شركاء للحكومة، سواء كانت حكومة مسلمة أو كافرة. ما يقدر يقول لا أبدا أنا لحالي، ما يقدر يديره، فلا بد هؤلاء. أما الرب سبحانه وتعالى فهو وحده، هو الذي بلذلك يقول الحمد لله الذي اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ما له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ناصر من من خلقه، بخلاف مثلا المخلوق فلا بد ان يكون له ولي من الذل. ثم قال: وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما، ابدا هذا الرب سبحانه وتعالى. اما المخلوق، ولذلك في ايه اخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من، يعني الله يقول للكفار ادعوا الذين زعمتم من اللات والعزة ومناة وكل وهبل وكل ما يعني لا يكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك، ما في أحد شريك لغيره، وما له منهم من ظهير. أما الدنيا هذه كل الموظفين الكبار لهم إيه؟ شركاء للدولة، سواء كان أي دولة، ولا يمكن إنسان ولم يكن لهم شريك ظل. وكذلك بعد ذلك قل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. يعني الشفاعة أثبتها، لكن إيه؟ لمن أذن. يعني الشفاعة عند الله هذه ثابت، الله يأذن بالشفاعة بشرط إيه؟ إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما الكافر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا الشفاعة شفاعتان، شفاعة للمؤمن هذه ثابتة بإذن الله ورضاه عنه، شفاعة للكافر ما في شفاعة. بخلاف مثلا هنا في الدنيا الواحد إذا يبغى يشفع عند ملك من الملوك يجي يدخل عليه ويسلم عليه ويقول له إن فلان ده زي ما يقولوا في اللفظ الجديد دحين من محسوب بكم أرجو أن تقضوا له الحاجة الفلاني. فالملك ما يقدر كل واحد يجي يشفع يطرده، بعدين يبوز ملكه، يتخلوا عنه، إذا تخلوا عنه بعدين خلاص يخرب ملك حقه ولا يسير. فلا بد يقبل واحد، ناس يقبل منه وناس ما يقبل. أما الرب سبحانه وتعالى فلذلك والشفاعة ثابتة، والشفاعة كذلك لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك إيه مقام. وعسى من الله واجبة، يعني ما هو زي عسى التي نحن نستعملها نقول عسى محمد أن ينجح في الاختبار، يمكن 70% ينجح و30% ما ينجح، وعسى فلان يتزوج ويولد له ولد، يمكن يولد ويمكن ما يولد له. لكن لما الله يقول عسى معناه كأنه قال إن، يعني بأدوات والله إن الله سيبعث محمدا مقام. إيش المقام المحمود؟ هو مقام الشافعة. وهذا تقريبا هو هذا الآيات، وهي السورة سورة مكية، وفيها حقيقة أشياء الكثيرة الذي استفدناها في هذه السورة وتولنا فيها لأنه آل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.